بالنسبة لمسألة كان يدلس ومسألة كان مدلسا، طبعا بعض العلماء يقول بأنه القول بكان يدلس أخف، أو يعني لا تقدح، مثلا لا تقدح بسند الحديث، بخلاف قولنا كان مدلسا. فإيش قولك شيخنا؟ أنا لا أعلم هذا التفريق، يعني ما في ولا يعني أنا أستطيع أن أفرق بينهما، ما يفرق. لأنه كان يدلس فعل مضارع، يعني من شأنه أن يفعل ذلك. فإذا أردت أن شو بدي أقول لك، تركب من فعل مضارع اسم فاعل بيطلع مدلس. أنا ما أدري أنت قرأت هذا نعم ولا شيخنا. أنت تظن هذا لا ظنا. قرأت شيخنا. ربما دلس. لعلك تقصد ربما لا، دلس. نحن خلينا عن كلامه، أنا أشهده. ربما دلس غيره. هل قرأت نعم التفريق شيخنا. بين من قيل فيه مدلس وبين من قيل فيه كان يدلس؟ نعم شيخنا. ولا مثلا دلس؟ لا شيخنا، هذا الذي يحضرني طيب. أنه كان يدلس غير كان مدلسا. طيب تذكر المصدر؟ ما أظنك تذكر. هو بما انه يعني كتب اللي انا يعني. لا تتعب حالك. نعم تفضل. قول تذكر قول. لا لا شيخ، ان شاء الله استحضر او ابحث وارد لك خبر. وتأبى عليه ان تقول لا؟ لا لا اقول لا لا انا بقنع منك بلا وحدي. خلص.